إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو مجلسنا السادس من مجالس تعليقنا على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وانتهى بنا المقام إلى الحديث التاسع. قال رحمه الله: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. قوله رحمه الله تعالى عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. رجح النووي أن اسم أبي هريرة هو عبد الرحمن بن صخر، وهو ما اختاره الجمهور من العلماء، وهذا هو المشهور، وقد اختلف في اسمه على 30 قولا، هذا هو أرجحها والله تعالى أعلم. أما أبو هريرة فهي كنيته رضي الله عنه نسبة إلى هرة كانت تصحبه، فقد روى الترمذي في جامعه بسند حسن أن رجلا سأله قال: لما كنيت أبا هريرة؟ قال: كنت أرعى غنم أهلي، وكانت لي هريرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة. وهو صحابي جليل أسلم في 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو راوية الإسلام أحفظ هذه الأمة، فقد روى البخاري في صحيحه من طريقه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط رداءك، فبسطته، قال: فغرف بيديه، ثم قال: ضمه، فضممته، فما نسيت شيئا بعده. هذا الحديث الذي بين أيدينا جاء في السنة بيان سبب وروده، فقد روى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي ما نهيتكم عنه فابتعدوا عنه، فكونوا أنتم في جانب وهذا المنهي عنه في جانب آخر. استنبط العلماء من هذه الفقرة من الحديث مسائل، منها أن النهي للتحريم ما لم تأتي قرينة تدل على خلاف ذلك، أي ما لم تأتي قرينة تخرج ذلك المنهي عنه من دائرة التحريم إلى دائرة الكراهة أو الإباحة، على تفصيل عند العلماء محله كتب أصول الفقه. الثانية أن المنهيات يكفي فيها مجرد الترك ولا يشترط لها النية، فمن انتهى عن الزنا دون نية صح ذلك منه، لكنه لا يؤجر على هذا الترك والانتهاء إلا بنية. المسألة الثالثة أن الابتعاد عن المنهيات التي تفيد التحريم باق على عمومه، ولا يستثنى منه إلا ما تدعو إليه الضرورة كأكل الميتة لحفظ النفس وما شابه ذلك. ومعلوم لدى الجميع القاعدة الفقهية المشهورة: الضرورات تبيح المحظورات، دون أن ننسى القاعدة الأخرى التي تقيدها: والضرورات تقدر بقدرها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذا كقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هنا قيد النبي صلى الله عليه وسلم امتثال الأمر بالاستطاعة بخلاف النهي، وذلك لأن النهي من باب التروك أي من باب الترك، والترك مستطاع، فكل إنسان يستطيع ألا يفعل. وأما الأمر فقيد بالاستطاعة لأنه تكليف بفعل، وهذا الفعل قد يستطاع وقد لا يستطاع. فالعبد إذا لم يقدر على واجب من الواجبات بالكلية سقط عنه وجوبه، وإذا قدر على بعضه وذلك البعض عبادة وجب ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وهذا يعبر عنه العلماء بقاعدة فقهية: الميسور لا يسقط بالمعسور. وها هنا تنبيهان: التنبيه الأول أن العبد الذي يعجز عن فعل المأمور على وجهه لعدم استطاعته يؤجر أجرا كاملا، فالذي يعجز عن القيام في صلاة الفريضة لمرض به فيصلي جالسا مثلا فهو مأجور أجرا كاملا، لا كما يتوهمه بعض الناس. وقد دل على هذا ما رواه أحمد بسند صحيح من طريق أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. التنبيه الثاني أن على المسلم عموما وطالب العلم خصوصا أن يبادر إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فلا يسأل عن الأمر هل هو مفيد للوجوب أم لا، ولا يسأل عن النهي هل هو مقتض للتحريم أم لا، إلا عند الحاجة إلى السؤال عن ذلك، بل عليه أن يسير على خطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم عروة بن مسعود الثقفي في البخاري بقوله: وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وكما صح عند مسلم في صحيحه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. ولا يفوتني التذكير بأن هذا الجزء من الحديث هو أحد أدلة القاعدة الفقهية المشهورة: المشقة تجلب التيسير، وهي من القواعد الخمس الكلية. قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا الجزء من الحديث فيه مسائل. الأولى أن العلماء قعدوا بناء على هاتين الجملتين قاعدة عظيمة، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الثانية أن هاتين الجملتين اشتملتا على تعريف التقوى عند جمع من العلماء، فالتقوى أن تجعل بينك وبين من تخافه وقاية، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. المسألة الثالثة أن هاتين الجملتين هما من لوازم شهادة أن محمدا رسول الله، فمن أطاعه فيما أمر وانتهى عما نهى عنه وزجر فقد حقق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك علامة على محبة العبد لربه عز وجل، والتي هي بدورها تثمر محبة الرب لعبده ومغفرة ذنبه، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن أحبه الله وفقه فيما يسمع وفيما يبصر وفيما يمشي وفيما يبطش، كما صح ذلك في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومن أحبه الله وضع له القبول في الأرض، كما صح ذلك عند مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وقد صدق من قال: ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من قبلكم أي اليهود والنصارى، واليهود فاش فيهم كثرة السؤال أكثر من النصارى، وأظهر مثال على ذلك كثرة الأسئلة التي طرحوها على كليم الله موسى عليه السلام بخصوص البقرة التي أمر بذبحها. والمسائل التي على العبد أن يجتنبها منها ما كان في حياته صلى الله عليه وسلم، وهي التي يترتب عليها إيجاب شيء فيه مشقة كبيرة على المسلمين، وقد لا يستطاع كالحج كل عام كما تقدم معنا في سبب ورود الحديث، أو التي يترتب عليها تحريم شيء على الناس كما ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء ثم من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ومنها ما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهي المسائل التي فيها تكلف وتنطع وتعنت، أو المسائل التي لم تقع وليس هناك حاجة إليها. فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن دم البعوض فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتي من الدنيا يشير بقوله إلى الحسين رضي الله عنه وأرضاه. أما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من عبادات أو معاملات فهو مما أمر الله به ورسوله ومما حث عليه وهو وسيلة من وسائل التعلم والتفقه في دين الله. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل السؤال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واختلافهم على أنبيائهم، هكذا ضبطها النووي بالرفع، اختلافهم معطوفة على لفظة كثرة. ومن العلماء من ضبطها بالكسر أي اختلافهم فجعلها معطوفة على مسائلهم، فعلى رواية الرفع يكون المعنى أن مجرد الاختلاف على الأنبياء سبب للهلاك، وعلى رواية الكسر أن الهلاك سببه كثرة الاختلاف لا مجرد الاختلاف. واستنبط العلماء من هذه الفقرة من الحديث أمورا، منها تحريم التشبه بالكفار وعلى رأسهم اليهود والنصارى، ودلائل هذا كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. أيضا من الأمور التي استنبطها العلماء نبذ كل أسباب الخلاف والتفرق والتشتت، فهو نذير شؤم وبلاء على الأمة، وما نراه اليوم في واقعنا المشاهد من تفرق الأمة إلى أحزاب وفرق وطوائف أصدق دليل على الهلاك الذي حذرنا منه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثنا هذا أو في أحاديث أخرى، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. ودواء هذا الداء هو ما ورد صريحا في قول رسولنا صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية أخرى هي ما أنا عليه وأصحابي. فالرواية الأولى الجماعة محمولة على اجتماع الأبدان، والرواية الثانية محمولة على اجتماع الأفهام، فإذا اجتمعت أبدان الناس على أفهام هؤلاء الأخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمة الهدى ومصابيح الدجى نجوا وحصلت لهم السعادة في الدارين بإذن الله تبارك وتعالى. ننتقل إلى الحديث العاشر، حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب إلى آخر الحديث، رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب، استدل جمع من العلماء بهذه الفقرة من الحديث على إثبات الطيب اسما لله تبارك وتعالى، ومعناه القدوس المنزه عن النقائص والعيوب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا، هذا عام في كل شيء، فالله لا يقبل إلا الطيب من الاعتقادات، ولا يقبل إلا الطيب من الأقوال، ولا يقبل إلا الطيب من الأعمال، ولا يقبل من الصدقات إلا ما كان حلالا لا شبهة فيه إلى غير ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذا دليل على أن الأصل في أوامر الله أنها عامة لأهل الإيمان والإسلام، فما أمر به المؤمنون فقد أمر به المرسلون، وفي هذا تعلية لشأن المؤمنين، فهذا الذي أمر به قد أمر به المرسلون الذين هم سادات الناس وأرفعهم منزلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى، هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم إذا استدل بآية، إما أن يأتي بها رأسا أو أن يتقدمها بقال تعالى وما شابه ذلك. وفي هذا تنبيه على خطأ يقع فيه كثير من الخطباء إذا ذكروا آيات في خطبة الجمعة، قالوا قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد نص على هذا الخطأ السيوطي في رسالة له بعنوان القذاذة في تحقيق محل الاستعاذة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. في هاتين الآيتين أمر الله تبارك وتعالى المرسلين وأتباعهم بالأكل من الطيبات، فكما أن الرسل لا يأكلون إلا الطيب فعلى أتباعهم أيضا ألا يأكلوا إلا الطيب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أسباب لاستجابة الدعاء. السبب الأول إطالة السفر، وقال بعض أهل العلم لأنه مظنة انكسار النفس بطول الغربة، وقد جاء صريحا في السنة أن السفر من مظان إجابة الدعاء، فقد روى أبو داود وغيره بسند حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. والسبب الثاني من أسباب استجابة الدعاء الشعث والإغبرار. الشعث يكون في الرأس، فهو شعث الرأس أي ثائر الرأس غير مرجل، والإغبرار يكون في البدن والثياب، فهو مغبر البدن والثياب. فهذه حال المتذلل المنكسر بين يدي ربه تبارك وتعالى، ومن كان هذا حاله فهو أدعى أن يرحم ويعطف عليه، وحقيق أن تجاب دعوته، فقد روى الترمذي وغيره بسند حسن عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. ثم ذكر سببا ثالثا وهو مد اليدين إلى السماء. ورفع اليدين في الدعاء جاء في أكثر من 100 حديث، وقد ورد في السنة أن رفع اليدين في الدعاء من مظنة استجابة الله للداعي، من استجابة الله للداعي، فقد روى الترمذي وغيره بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ثم ذكر السبب الرابع وهو التوسل إلى الله باسم الرب، وقد ورد في ذلك حديث بلفظ إذا قال العبد يا رب أربعا قال الله تبارك وتعالى لبيك عبدي سل تعطى، لكنه حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة، ويغني عنه ما جاء عن الحق تبارك وتعالى على إثر توسل عباده باسمه الرب 5 مرات في أواخر سورة آل عمران قوله فاستجاب لهم ربهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 أسباب لعدم قبول الدعاء، وهي المطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والتغذية الحرام، فالحرام محيط به محدق به من كل وجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأن يستجاب له، أن اسم استفهام يراد به الاستبعاد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم استبعد أن تجاب دعوة هذا المذكور في الحديث، لأنه أتى بأسباب تمنع من حصول الإجابة، مع أنه قد أتى أيضا بأسباب عديدة لإجابة الدعاء. وفي هذا دليل واضح على أن الأسباب لا تعمل وحدها، بل لابد من انتفاء الموانع التي تمنع من تأثيرها. فالماء مثلا سبب للزرع، وهو جزء من مجموعة أسباب كصلاح التراب واعتدال الهواء ووجود نور الشمس وغير ذلك، وله موانع كفساد البذر وشدة حرارة الشمس وغير ذلك. فمتى وجد السبب وانضم إليه المعاون وانتفى المانع حصل التأثير. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 11، ننتقل إلى الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعند الترمذي تتمة صحيحة لهذا الحديث بلفظ فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. قوله رحمه الله عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب. الحسن بن علي صحابي صغير ولد في العام 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مناقبه كثيرة، منها ما رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملأ. فقد روى البخاري من طريق أبي بكر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد تحقق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فحقن الحسن رضي الله عنه دماء المسلمين حينما تنازل عن الخلافة لصحابي آخر جليل وهو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. قوله رحمه الله سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، السبت هو ابن البنت، فهو ابن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن الابن يسمى حفيدا. قوله رحمه الله وريحانته، إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيه وفي أخيه الحسين هما ريحانتي من الدنيا. قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يريب ضبط بالفتح وضبط بالضم، يريب والفتح أفصح وأشهر، والريب هو القلق والاضطراب، وليس هو بمعنى الشك، إنما الشك من أفراده. فالمعنى أن المرأة مأمور بترك ما يرتاب منه ولا تطمئن إليه نفسه، إلى ما يرتاح إليه قلبه وتطمئن إليه نفسه. وهذا الحديث يشبه تماما حديث النعمان بن البشير: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وقد ذكر الحافظ ابن رجب هذا الكلام فقال رحمه الله: ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. وها هنا تنبيه مهم، أن هذا القلق والاضطراب والريب لا يقبل من كل الناس، بل لا يقبل إلا ممن صحت ديانته وكمل علمه ورسخ يقينه. قال الحافظ ابن رجب: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه، فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتي من الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: رواه النسائي والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. اختلف العلماء في توجيه كلام الترمذي على أقوال كثيرة، أقربها ما قاله الحافظ ابن حجر في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، إلى أن قال رحمه الله: فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، ومع ذلك لا يمكن الجزم بما ذهب إليه الحافظ ابن حجر، لأن الترمذي رحمه الله لم يفصح في كتبه عما قصده بهذا المصطلح. ننتقل سريعا إلى الحديث الثاني عشر. قال النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث هو أول حديث انتقد على الإمام النووي إدخاله في أربعينه، فقد ذهب جمع من العلماء وخاصة المتقدمون منهم كأحمد وابن معين والبخاري والدارقطني إلى أن المحفوظ في هذا الحديث هو الإرسال، والمرسل تعريفه الصحيح في مصطلح الحديث هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الواسطة، أي أن التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتابعي هنا في هذا الحديث هو الإمام الزهري رحمه الله. هذا هو التعريف الصحيح، لا كما ذهب إليه البيقوني في منظومته بقوله ومرسل منه الصحابي سقط، لأنه لو كان المرسل ما سقط منه الصحابي لما عد عند المحققين من أئمة الحديث من أقسام الضعيف، فالصحابة كلهم عدول لا تضر جهالتهم، والمرسل كما أسلفت من أقسام الضعيف. قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وقال الإمام ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان لا يحتج بالمرسل، لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة، وكذا أقول أنا. وكلام هذا في كتابه المراسيل. وسبب رد المرسل هو ما بينه الإمام الترمذي في العلل الصغير بقوله: ومن ضعف المرسل فإنه ضعف من قبل أن هؤلاء الأئمة حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة. في مقابل هؤلاء العلماء ذهب آخرون إلى ثبوت هذا الحديث كالنووي ومن قبله ابن حبان وغيرهما. وعلى كل حال فالحديث وإن لم يصح سندا فمعناه صحيح. ومنطوق هذا الحديث قسم المسلمين إلى قسمين: قسم المحسن في إسلامه وقسم المسيء في إسلامه. فمن قام بالإسلام ظاهرا وباطنا فهو المحسن، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فيشتغل هذا المحسن بما يعنيه مما يجب عليه تركه من المعاصي والسيئات، ومما ينبغي له تركه كالمكروهات وفضول المباحات التي لا مصلحة له فيها بل تفوت عليه الخير. ومن كان على عكس هذا الحال دخل في القسم الثاني، قسم المسيء في صلاته. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأخبر إخواني المستمعين أن يوم السبت على الساعة 8 ليلا، يعني في مثل هذا الوقت، سيكون لنا محاضرة بعنوان مفاتيح الرزق في ضوء الكتاب والسنة. نأخذ بعض الأسئلة. هو من مرسل علي بن الحسين زين العابدين. أظن هذا هو، نعم صحيح، من ذكر هذا الكلام صحيح، هو من مرسل علي بن الحسين زين العابدين. وسأراجع إن شاء الله كلام أهل العلم، لأن الحديث له روايات أخرى، يعني ومن حسنه حسنه بشواهد وطرق أخرى، ولكن المتقدمون قالوا أن مدار هذا الحديث على راو وهو الصحيح فيه، يعني أن هذا الحديث لم يثبت موصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول التابعي. وسأراجع إن شاء الله وأرسل إليكم الجواب بإذن الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.